بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الخاتمة الجامعة، وهي قواعد عظيمة في تقرير وتحرير مذهب السلف في باب الصفات. قال: أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. هذه القاعدة ترجع إلى أصل عظيم، وهو التسليم لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حق، وسواء أدركنا الحكمة من الشيء أم لم ندرك، وسواء عرفنا المعنى أو لم نعرف. وهنا أنبه على مسألة، أن مقصود شيخ الإسلام في قوله سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، ليس المقصود أن هذه المعرفة منتفية عن جميع الأمة، بمعنى أن خطبنا بنصوص لم نعرف معناها، فهذا مذهب المفوضة. وإنما المقصود أن بعض الأفراد قد يخفى عليه من الألفاظ ما تحتمله من معاني، وهذا كما قال الإمام أحمد: فمن خفي عليه شيء فقد أحكم له، فيقول: أنا لا أعلم ولكن أؤمن به. مثال ذلك، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث السورة، قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أشكل علينا شيء، نحن نعلم أن هذا الحديث على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. في الحديث الآخر: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. إذن النص هنا واضح وبين، ولا يمكن أن نتأول النصوص لكوننا لم نفهم حديث السورة. ونحن لدينا أصل يمنع من القول بالتشبيه، وهو نص محكم كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. إذن هنا اشتبه علينا حديث السورة مع هذا الأصل، وهذا الاشتباه ليس هو عام في الأمة، ويعلمه العلماء الراسخون، لكن بعض المسائل لم يتكلم فيها الناس إلا بعد مضي عصر السلف، فبقيت مشكلة، وتوقف فيها الأئمة على طريقتهم في عدم الخوض في الأمور التي قد تشكل. فالمقصود بأن عرفنا معناها أو لم نعرف، أن هذه المعرفة ليست عامة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية كما سيأتي أن من زعم أن السلف ما كانوا يفهمون القرآن فهو مخطئ، ونقل قول ابن مسعود: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعرف ما أراد منها. فإذن نحن نعتقد أن كل ما خطبنا به هو معلوم معروف، لكن لا يلزم أن يكون هذا لكل أفراد الأمة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء. فلو بقي شيء من الدين أشكل على الأمة إشكالا عاما، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء، ولكن لما تركنا على المحجة البيضاء، وهي ما يعلمه العلماء الراسخون من الدين وبينوه، فهذا هو البيان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأمة يعرفون الحق، ومن هنا عذر العلماء من وقع في جهل في مسائل الاعتقاد أو في غيرها من المسائل، ولم يقولوا بقول أهل البدع أن من خفي عليه شيء في باب الاعتقاد فإنه هالك، ومن خفي عليه شيء في باب العمل فهو معذور، وإنما إذا عجز الإنسان عن شيء في العلم والعمل في باب الاعتقاد وفي غيره واجتهد بحسب ما مكنه الله عز وجل منه من الفهم والقوة وعجز فهذا معذور، وهذا هو الأصل العظيم الذي عليه مدار الدين والحساب والجزاء، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا إنسان نقص فهمه وعلمه ولم يفهم ما أراد الله فهو معذور. ولهذا قال كثير من أهل العلم في بعض المسائل: الله أعلم بمراده منها، وقالوا: لا نعلم. ولم يعدوا أن هذا من النقص في دينهم، بل عدوه من الورع أن يسند العلم إلى عالمه. لكن المقصود أن من خفي عليه شيء من النصوص فلا يحملون هذا على التأويل وعلى التمحل، بأن لا بد أن نفسر هذا النص وإلا لا بد أن يؤول كما يقول أهل البدع، إن وافق العقول وإلا لا بد أن يؤول. نحن نعمل الفهم في النصوص، ولا يمكن أن نحمل الألفاظ أكثر مما تتحمل، فإذا تبين لنا الحق الحمد لله، إذا خفي علينا لا نحمل النصوص ونبحث عن تضعيف بعض الأحاديث من أجل أن هذا اللفظ مشكل ونحمل المعنى على لفظ آخر، وإنما يؤمن الإنسان بما أراد الله عز وجل من هذا النص ويعتقد أنه من خبر الصادق المصدوق، فهو صادق في خبره مصدوق من ربه، وهو مصدق من المؤمنين أيضا. فهذه الجهات الثلاثة: صادق في نفسه، مصدوق من ربه، مصدق من أمته عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة الثالثة إنما حصلت لأهل السنة الذين آمنوا بما جاء به وصدقوا بذلك ولم يعارضوا هذا بعقولهم. قال: فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وإن لم يفهم معنى الخطاب هنا للأفراد، وأما الأمة فإنها علمت بحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يمكن أن يكمل الدين بنصوص بقيت مشكلة على الأمة لم تفهمها. لكن كون هذا يحصل لبعض الأفراد، نعم هناك من يجهل التوحيد، فهل يعني هذا أن التوحيد لم يبين؟ فالمقصود أن هذا ليس هو عاما فيقال بعد ذلك هذا هو مذهب المفوضة. ينبغي التنبه لهذه المسائل، من أن بعض الناس لا يفهم المقصود فيقال هذا هو مذهب المفوضة، أنه يؤمن بنصوص الصفات وإن لم نفهم معناها. نقول: ليس هذا عاما لكل أفراد الأمة، بل ليس هو عام في كل ما يراه العالم. لا تجد عالما يقول: أنا لا أفهم شيئا من معاني الصفات، بل عامة يعني معاني الصفات نعلمها على يعني ضعفنا وتأخرنا وقصورنا في العلم ونحن صغار، وأما العلماء الكبار فلا يكاد يقول عالم أنه لا يفهم يعني شيء من هذه النصوص. وأما كون بعض النصوص تشكل عليه وتخفى عليه فنعم، فقد تشكل وتفسر من غيره من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. نعم، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، أي ما هو مجمع عليه بين السلف. شيخ الإسلام دائما يذكر ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، ويذكر هذه الأصول لأنها هي المصادر التي يرجع إليها في تقرير المسائل. قال مع أن هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، لأنه مما وردت به النصوص. ولهذا تعب المعطلة والمؤولة في تأويل النصوص لكثرتها في الكتاب والسنة، وأعيتهم عن تأويلها حتى انقطعوا، لأنها كثيرة، الصفات كثيرة في كتاب الله. فهذه المسألة مستفيضة في كتاب الله وكذلك في السنة، ولهذا اتفق أيضا عليها سلف الأمة. ومن هنا يأتي أيضا التشديد في الخلاف في هذه المسائل، لا من جهة أنها قد يتصور أنها لا تجهل، لكن لكثرة ورودها ولكثرة من قررها من أهل العلم، فإنه لا يكاد يقصر فيها إلا مقصر في طلب العلم أو معرض عنه. ومع هذا إذا جاء من تشكل عليه هذه النصوص، فأهل السنة أهل رحمة، يبينون الحق للناس ويقيمون الحجة ويتورعون عن التكفير. ولهذا شيخ الإسلام يقول للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي. وهم من غلاة المعطلة، وهو من هو في العلم والفضل وقوة البيان. فما قال العلماء أن هؤلاء أعرضوا، والمعرض يعني معرض عن كتاب الله ومعرض عن الصفات، وإنما بينوا الحق واجتهدوا في بيان هذا الحق. وأنتم تلاحظون الجهود التي بذلت من أهل السنة في بيان هذا الحق حتى انتشر، ومع هذا هم يرحمون الناس إذا ما أخطأوا فيه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وهذا بخلاف أهل التفريط وأهل البدع والهوى، فهم أشداء في الأحكام مقصرون في بيان الحق. إذا جاءت الأحكام شددوا على الناس في التكفير والتبديع، وإذا جاء بيان الناس هم أقل الناس باعا في بيانه، بل إنهم أقل الناس باعا في فهمه. ولهذا لا تكاد تجد من أغرق في التكفير والتبديع إلا ولديه من النقص بقدر جنايته على الناس في هذا الباب. وإلا من عرف حكمة الله عز وجل ونظر حتى أيضا إلى الجانب الكوني القدري، وأن الله يهب لمن يشاء وينعم ويتفضل على من شاء ويحجب من شاء من خلقه عن العلم وعن الفهم، وأيضا فاوت بين الناس في العقول والفهم وبين الهداية ومراتبها، يدرك أن الناس ليسوا على درجة واحدة. ومن هنا كان أهل السنة مجتهدون في بيان الحق وتوضيحه، حتى إن الإنسان ليتعجب كيف يخطئ الناس بعد هذا البيان. ولكن الإنسان إذا رزقه الله فهما يحمد الله على العافية ويجتهد كما اجتهد من قبله من أهل العلم في بيان الحق، مع رحمة الأمة ودعوة الناس إلى الخير والاجتهاد في بيان السنة. وأما باب الأحكام وتنزيل الأحكام على المخالفين بحسب مراتبهم ومخالفتهم، فأهل السنة لا يقصروا في هذا، ولكن المقصود في بيان الدعوة أنهم يدعون كل المخالفين، يدعونهم إلى دين الله، ولا يمنعهم تبديعهم لهم من دعوتهم، وإنما يقيمون فيهم أحكام الله ويدعونهم إلى دين الله. قال رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. نعم، دائما حقيقة أنبه على دقة أهل العلم وضبطهم للمسائل، ومن هؤلاء العلماء الذين برزوا في هذا الباب شيخ الإسلام بن تيمية. ودائما يعني أتذكر في نفسي وأذكر إخواني بضرورة ضبط البيان في التعبير عما فهم الإنسان من العلم، فإن هذا يحول بين كثير من الناس وبين بيان الحق لعدم الضبط في الألفاظ وعدم تحرير العبارات والمجازفة في الأقوال وعدم تحرير المصطلحات. يقول: وما تنازع فيه المتأخرون. لاحظوا أن الكلام هنا يتنزل على ما تنازع فيه الناس، وهذا مما لم يرد نفيه ولا إثباته، ولكن تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فمن الناس من ينفي ومن الناس من يثني. فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه. لاحظوا التعبير: فليس على أحد ولا له. ما الفرق بين اللفظين؟ ليس على أحد أي لا يجب عليه، كما يظن البعض أنه إذا جاء لفظ مجمل يجب عليك أن تقول الحق، ثم يظن أن الحق هو أن ينصر أحد الجانبين، فيقول ليس على أحد، ثم يقول بل ولا له، أنه لا يجب عليك بل وليس لك أن تنفي أو تثبت إلا على هذا المنهج، ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه. لاحظوا الكلام يتنزل هنا على أي شيء؟ على اللفظ. وما قال أن ينفي هذا الأمر، وإنما قال على إثبات لفظه أو نفيه، الشيء المتنازع فيه. وهذا من تحرير العبارات، كثير من الناس يظن أن هذه عبارات يعني تطلق هكذا دون أن تحرر، والعلماء فيهم حرص على ضبط هذه المسائل بدقة متناهية، لا يعلم هذا إلا من درس كتبهم وعرف طريقتهم في ذلك. قال: حتى يعرف مراده، حتى يعرف مراده من هذا الإطلاق. وهذا مما يدل على أن الناس قد يتفقون في إطلاق لفظ أو نفيه، ولكنهم يتفاوتون فيما أرادوا منه. فقد يقول رجل مثلا إن الله في جهة، ويقول الآخر إن الله ليس في جهة، وأنت لو حررت المعنى الذي عند الرجلين قد تجد أنهما في النهاية يتفقان على معنى واحد، لكن هذا يريد بالجهة الشيء وهذا يريد بالجهة الشيء آخر. فهذا عندما قال إن الله ليس في جهة يقصد الجهة الوجودية، والآخر قال إن الله في جهة يقصد الجهة العدمية، فتبين أن الاختلاف بينهما هو اختلاف في اللفظ، اختلاف في اللفظ. لكن لما كان هذا اللفظ محدث فإنه ليس لأحد أن يطلقه لا بنفي ولا بإثبات، ولهذا قال بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. وهذه من الدقة في تحرير المسائل ومن الإنصاف. كثير من الناس يحمل الناس على ما يفهم ويقول إذا أطلق اللفظ أطلق اللفظ يقول إنما يعني به كذا، والإنسان ليس له أن يحمل الألفاظ على مراده وإنما على مراد المتكلم. لكن ينبغي أن ينبه إلى أن الألفاظ وضعت لمعاني، ألفاظ اللغة وضعت لمعاني، فإما أن يكون هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدة، فهذا ليس لنا أن نخرج اللفظ عن معناه، وهذا المعنى إما أن يكون حقا أو باطلا، وهذا الأمر فيه بين، لأن يثبت الحق وينفى الباطل. وهناك من الألفاظ ما هو محتمل لأكثر من وجه بحسب اصطلاحات الناس، كما هو معروف في اصطلاح اختلاف الناس في مصطلحات، واختلاف الناس أيضا في العبارات، وكم ذكر العلماء من الأمثلة في اختلاف الناس في المصطلحات وفي الألفاظ وفي بعض ما يستخدمونه من العبارات. فهذا من حيث الإطلاق، أن اللفظ له معنى يعني في اللغة، لكن مع هذا قد يأتي من يطلق اللفظ وليس له إلا معنى واحد وهو يريد معنى آخر، مثل الآن من يقول الجهاد مشروع، نقول الجهاد مشروع نعم، يقول من الدين نقول نعم، الجهاد معروف، والجهاد إذا أطلق في الشرع فإنه لا يحتمل إلا الجهاد الشرعي، لكن قد يريد هذا بالجهاد شيء آخر قد لا يخطر في بال من يفتيه، وهو أنه قد يتوهم أن من الجهاد هو أن يقتل المسلمين وأن يقتل المعاهدين باسم الجهاد، فهذا يقال له ما الذي تريد بالجهاد، لأنه قد يريد به معنى يعني لا تفهمه أنت من النصوص ولا تدل عليه النصوص، لكن هذا هو فهمه له الجهاد، هذا الذي تسميه جهاد ليس هذا بجهاد، وأما الجهاد المشروع فهو كذا وكذا. قال حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل. ما هو الشيء الذي يقبل، اللفظ أو المعنى؟ المعنى. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، لأن أمرنا بقبول الحق ورد الباطل، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل، قد يكون الكلام يشتمل على حق وباطل، مثل أن يقول هو ليس في جهة لأنه ليس بجسم، فقد نحرر معنى الجهة ولكن تبقى عنده الشبهة في جسم، وقد يريد بالجسم يعني معنى يعني باطل، أو ما ينفي نفي الجسم يريد ينفي معنى صحيحا عن الله عز وجل، فإذا اشتمل على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ومفهوم المخالفة هنا أنه يقبل بعد التفصيل، فيقبل الحق ويرد الباطل، ولم يرد جميع معناه، وما زال الحديث عن المعنى أنه لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا ولا يرد جميع المعنى، بل يوقف اللفظ، هنا رجعنا إلى اللفظ، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، يوقف اللفظ ويفسر المعنى للناس، ثم يبين للناس المعنى الصحيح ويبين المعنى الباطل. قال كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، هنا يأتي دور التمثيل، والتمثيل ليس هو بمعزل عن الواقع، بل هذا مما تنازع الناس فيه ومما حصل فيه التنازع، هل الجهة، هل يقال إن الله في جهة أو يقال إن الله ليس في جهة؟ نعم. قال رحمه الله فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. ثم قال فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، الجهة قد يراد بها شيء موجود، وهي ما تسمى بالجهة الوجودية، الجهة الوجودية، ومعنى الجهة الوجودية هي كل مخلوق من المخلوقات فهو جهة، السماوات جهة، الأرض جهة، العرش جهة، وهذه تسمى بالجهة الوجودية، قد يراد به شيء موجود غير الله، هنا لاحظوا الاستثناء غير الله، فهذه الأمكنة هي جهات، وأما الله عز وجل فلا يصح أن يطلق عليه، هو موجود ويقال أنه جهة وغير جهة. قال فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، لأن هذه مخلوقة. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، قد يراد بالجهة ما بعد الوجود وهو ما وراء العالم غير الله. أيضا الله عز وجل فوق العرش، فإذا قيل أنه في جهة عدمية لا بد من الاستثناء أنه غير الله، الجهة العدمية التي هي وراء العالم. قد يراد به ما ليس بموجود، وهي ما تسمى بالجهة العدمية، يعني ما وراء العالم، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ما فوق العالم يعني ما بعد العرش، فالعرش هو أعلى المخلوقات، وما بعده يقال هو جهة عدمية. قال ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، لم يرد في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه. هنا رجوع إلى التحاكم إلى الشرع، تنازع الناس، وهذا يطلق الجهة ويريد كذا، وهذا يطلق الجهة ويريد كذا، رجعنا إلى النصوص، فلم نجد في النصوص إثبات لفظ الجهة عن الله، إثبات لفظ الجهة لله، لم نجد في نص أن الله في جهة، ولم نجد في نص إن الله يتنزه عن الجهة وليس هو في جهة. قال كما فيه إثبات، كما ورد النص بإثبات لفظ العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، فدل على أن الألفاظ الشرعية التي دلت على المعاني المقصودة هنا هي العلو والاستواء والفوقية والعروج. فإذا قيل هل الله عز وجل في جهة، يقال للمتكلم ماذا تريد بالجهة، فإذا قال أريد بالجهة المخلوقات، فيقال على هذا المعنى الله ليس في جهة، لأن الجهة الوجودية هي ما هو داخل العالم، والله منزه أن تحيط به المخلوقات لعظمته وجلاله. وإذا أردت بالجهة العدمية وهي ما فوق العالم، فالمعنى الذي قصدته صحيح، لكن عبر عنه بلفظ صحيح، فقل هو فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، قل هو في العلو، قل هو في السماء. أيضا لا يأتي إنسان ينازع يقول لماذا تقولون هو في السماء وتنفون الجهة، نقول لأن السماء ورد بها النص، أأمنتم من في السماء، فنحن لا يمكن أن نرد النصوص. لكن مع هذا إذا جاء من يفهم من هذا اللفظ الشرعي معنى باطل فقال إن السماء هي المخلوقة، السماوات السبع، فنقول إذا كنت تريد بالسماء السماوات المخلوقة فإن في هنا لا يسعك أن تفسرها بأنها ظرفية فيكون الله في السماوات، وإنما تكون على معنى بمعنى على، أي بمعنى أن الله على السماء، كما جاء في الحديث في النار حتى يضع رب العزة عليها قدمه، في رواية فيها قدمه، ففي هنا مفسرة بمعنى على. وإذا قال أنا أفهم من السماء هنا العلو لأنها من سماء يسمو، فنقول لا بأس أن يقال أن في هنا ظرفية أي في العلو، فنحن فرقنا بين لفظ السماء وبين لفظ الجهة. لكن حتى إذا جاء من يتوهم من اللفظ الشرعي معنى باطل، فلا بد أن نفسر النص تفسيرا صحيحا. نعم. قال رحمه الله وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. قال وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، ليس هناك وجود إلا أن يكون خالقا أو مخلوقا، والخالق مباين للمخلوق، الخالق مباين للمخلوق، والأدلة كلها قاطعة بهذا الأصل في أن الله خالق وما سواه مخلوق، ولا يمكن أن يكون الخالق مخلوقا، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا يمكن للإنسان أن يخلق نفسه، فلا بد من مباينة الخالق والمخلوق. الخالق قادر والمخلوق عاجز، الخالق غني والمخلوق فقير، الخالق قيوم والمخلوق لا قيام له إلا بخالقه. فعامة النصوص تدل على المباينة في كل شيء، في الذات، في الأسماء، وفي الصفات. ولهذا عبر السلف بالمباينة، قالوا مباين للمخلوق، أي أنه ليس مخالطا له، سبحانه وتعالى ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، أي ليست مخلوقاته حالة في ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، أي أن المخلوقات لا تحل في ذاته، فلا يعتقد أنه قد حل في ذاته شيء من المخلوقات، ولا في ذاته ليست، قال ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، أي أنه لم يحل بالمخلوقات، أي أنه لم يحل بالمخلوقات، ولا في ذاته شيء من المخلوقات، أي لم تحل المخلوقات في ذاته. وهذا فيه رد على الحلولية الذين يقولون إن الله قد يحل بالمخلوق، قوله ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، إن الله لا يحل بالمخلوق، هو منزه عن ذلك، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته أيضا ولا تحل به المخلوقات، بل هو مباين عنها. هذه قاعدة، وهي تمهيد لبيان أن الله عز وجل لا يكون داخل المخلوقات، وأن المخلوقات لا تكون داخلة فيه. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات، رجعنا إلى القاعدة، ليس داخلا في المخلوقات، هذا عام، سواء هذه المخلوقات أمكنة أو غيرها. أم تريد بالجهة ما وراء العالم وهي الجهة العدمية؟ فلا ريب أن الله فوق العالم. لاحظوا التعبير هنا، ما قال فلا ريب أن الله في جهة، عدل عن اللفظ المجمل إلى اللفظ الشرعي، فلا ريب أن الله فوق العالم، لأنه ورد النص بهذا: يخافون ربهم من فوقهم، بائن من المخلوقات. أيضا هذا اللفظ ورد عن كثير من السلف، ولم يثبت فيما نعلم أنه ورد في النص، لكن إذا اشتهر اللفظ عن السلف فإن من وافق السلف فيما جاءوا به فإنه لا يشدد عليه، لأنهم أئمة وأعلم بما يقولون، ويكون هذا من باب الخبر عن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. نعم، هذا يرجع إلى المعنى الأول: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل، أن الله داخل في شيء من مخلوقاته؟ قال: فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل، للأصل المتقدم أن الله منزه أن يحل في المخلوقات أو تحل المخلوقات فيه. إذن باختصار نقول: لفظ الجهة لفظ لم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، فإذا أطلقه من يطلقه لا بد أن يستفسر عن المعنى الذي أراد، فإن أراد به معنى صحيحا أقر، وإن أراد به معنى باطلا رد، ثم يتوقف في اللفظ ويوجه المصيب للتعبير عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح، ويوجه المخطئ إلى تصويب ما أراد من المعنى وإلى استخدام اللفظ الصحيح الذي يدل على المعنى الذي يوجه إليه. إذن هذا هو الحق، يفرق بين اللفظ والمعنى، ويفرق بين إطلاق فلان وفلان، حتى لا نرد بعض الحق. إن بعض الناس قد يتصور معنى صحيح لكن لا يعبر عنه بلفظ شرعي، فنحن لا نرد المعنى الصحيح، لأنه قد يتوهم أن المعنى الذي أراده وهو حق أنه باطل، فيقال هذا المعنى حق، لكن ينبغي أن يعبر عنه باللفظ الشرعي. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أن منهج السلف هو التعبير عن الحقائق الشرعية بألفاظ شرعية، هذا الذي ينبغي أن يكون. وما وجد التنازع في الناس وكثر الاختلاف بين الناس إلا بعد أن أعرضوا عن ألفاظ الشرع وأحدثوا ألفاظا مجملة فأصبحوا يتنازعون فيها، فهذا ينفي وهذا يثبت. والواجب على طلاب العلم في كلامهم وفي بحوثهم وفي دروسهم أن يحرروا المعاني الصحيحة، وأن يعرفوا الأدلة الدالة عليها، وأن يعبروا عنها بالألفاظ الشرعية. فمتى ما تمسك طالب العلم بهذا الأصل فإنه لا يمكن أن يظهر له على خطأ بحسب تمسكه بهذا الأصل. وهذا له شواهد كثيرة في بعض المسائل، يعني لا يمكن التفصيل فيه، لكن من الإجمال أن يكون اللفظ مجمل في معناه، مثل تنازع الناس الآن في ألفاظ في الإيمان، في قولهم بأن جنس العمل، أنا دائما أمثل بالواقع ولا نبتعد عن الواقع لأن نعيش في عصر يكثر فيه التنازع، فلا بد أن تكون الأمثلة لهذا من الواقع الذي نعيش فيه. فإذا تنازع الناس في جنس العمل وقالوا هل هو شرط في صحة الإيمان أم شرط في كماله، فإن هذا الإطلاق فيه إجماع، فلا يقال إن العمل شرط صحة أو شرط كمال، لأن هذا العمل الذي الآن نريد أن ننزل عليه الحكم، تنبه، هو عمل الجوارح إذا كان يراد به عمل الجوارح، وعمل الجوارح أعلى شعبه الصلاة، وأدنى شعبه إماطة الأذى عن الطريق. فتأمل ما بين الصلاة في وجوبها وأهميتها وكونها ركن من أركان الإسلام، وقال بعض أهل العلم أن من تركها فقد كفر، وهو قول مشهور عن السلف، وبين إماطة الأذى عن الطريق التي لم يتنازع أهل السنة في أنه لو لم يعملها المؤمن فإنه لا يقال أنه نقص إيمانه الكامل، فضلا أن يقال أنه ليس بمؤمن بالأصل. فإذا هنا من الظلم ومن البغي أن تعطى هذه الأعمال المراتبها وتفاوتها حكما واحدا، فيأتي يقول العمل أصل في الإيمان أو شرط لصحة الإيمان، مع الإجمال في الشرط أيضا ومع الإجمال في الإيمان، هل مقصود الإيمان الكامل أو أصل الإيمان؟ فهل الذي يقول إن العمل شرط لصحة الإيمان يعتقد أن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يأتي بكل الشعب العملية؟ ما يتصور. وإذا قيل شرط لا يمكن أن يجزأ، إذا كان هذا شرط لا يمكن أن يجزأ، ويقال أتى ببعض الشرط، كان يقال في الطهارة هي شرط، لو أتى ببعضها صح هذا الشرط، لا بد أن يأتي به كاملا. ونحن نعلم أنه لا يقول رجل من أهل السنة بهذا، لكن المشكلة كما ذكرنا أن الإنسان يطلق وهو يقصد بالعمل هنا الصلاة مثلا، لكن يعمم أو يقول جنس العمل، والآخر يقول هي شرط في الكمال، ويتناسى أن هناك شعب واجبة وأنها واجبة في الإيمان الواجب. فالمخرج من هذا أن نقول ما دلت عليه الأدلة وما قاله السلف، العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، ما أحد ينازع في هذه المسألة. فإذا قال قائل هذا حكم في بيان حقيقة الإيمان، فما حكم ترك العمل؟ قلنا له العمل ليس على درجة واحدة، فسمي لنا العمل نبين لك حكمه. فإذا قال ترك الصلاة، قلنا تنازع فيه السلف، إذا اعتقد وجوبها منهم من يكفره بذلك ومنهم من لا يكفر. فإذا قلت بأحد القولين فأنت لك سلف، وفيما أعتقد فكل رجل من أهل السنة لابد أن يكون له ترجيح فيما أعتقد أن الصواب كذا، والقول الذي تقول به إن كان على ما أرى فهو راجح، وإن كان على القول الآخر فهو مرجوح، لكن ليس لنا أن نحكم على القول الآخر بأنه بدعة. وإذا قال الزكاة، قلنا فيها نزاع عن السلف، ولكن الترجيح في ترك الزكاة على أنه ليس بكفر هو أقوى من الترجيح في ترك الصلاة، وهكذا في الصيام والحج. فإذا قال بر الوالدين، قلنا لم يختلف أهل السنة في أنه لو تركه نقص إيمانه الواجب، مع اتفاقهم على أنه لم ينفع عنه أصل الإيمان. فإذا قال المستحب، قلنا باتفاق أهل السنة على أنه إن ترك المستحبات لا ينفع عنه الكمال الواجب، وهو من أهل الجنة الذين قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون، لكن فاته من الفضل ما حصل لمن أتى بالمستحبات. فهل يوجد أحد ينازع في هذه المسألة؟ ما هناك نزاع بين أهل العلم، إلا أن يكون جاهل، إلا أن ينازع في هذا جاهل. فإذا هذا هو علاج التنازع في الألفاظ. أحيانا يكون التنازع في أمر ينقسم، في أمر ينقسم أو له أحوال أو له شروط، مثل الجهاد. الجهاد هو على أقسام وأنواع، وأيضا يخضع لأحوال، فيأتي من يقول الجهاد مشروع في كل وقت، ويأتي من يقول الجهاد ليس بمشروع في هذا الوقت، وهذا من الإجماع. فإذا كان المقصود أن الجهاد نسخ حكمه وليس هو مشروع فهذا باطل، وإذا كان المقصود أنه ليس بمشروع في حال الإمام الفلاني أو البلد الفلاني أو حتى لو قيل في عصر من العصور لضعف المسلمين عنه فهذا حق. فإذا لا ينبغي أن يطلق الإطلاق، حتى إن بعض الناس قد يأخذه الحماس ويقول لا جهاد في هذا العصر، يريد أن يرد على المخالفين، وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل. قد يوجد من تتوفر بهم الشروط فيكون جهادهم جهاد، فإذا يقال الجهاد هو بحسب الشروط، فإذا توفرت فيه فهو جهاد، وإن لم تتوفر فيه فإنه لا يشرع، ليس لأن حكمه رفع ونسخ، ولكن لعدم توفر شروطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن إلا في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة أهل السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. كذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر من أن تحوزه المخلوقات، لعظمته سبحانه أن تحوزه المخلوقات، لأن لفظ التحيز قد يراد به ما تحوزه الأشياء وقد يراد به من حاز عن الأشياء، فعندما يقال ما تحوزه الأشياء بمعنى أنها أحاطت به، كما يقال هذا المسجد حاز المصلين، فكل من داخل المسجد هو متحيز بمعنى أنه حازه المسجد، وإذا خرج رجل عن المسجد يقال إن حاز فلان عن المسجد. فإذا أريد بالمتحيز إذا أريد بأن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه وهو مخلوق، وهو مخلوق عظيم، وهو دون العرش في العظمة، ولكنه أعظم من السماوات والأرض. فإذا كان هذا هو المخلوق أعظم من السماوات والأرض، المقصود التنبيه إلى أن الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، فإذا كانت السماوات والأرض في هذا الصغر بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، ولا مناسبة بين عظمة الخالق وبين عظمة العرش، فكيف يظن أو يتوهم أن المخلوقات تحوز الرب عز وجل؟ ولو قيل إن المخلوقات تحوز الكرسي لقيل كيف يكون ذلك وهو أعظم منها، أو تحوز العرش لكان العجب أشد. وأما أن يظن أنها تحوز الرب عز وجل فهذا أبعد ما يكون في العقل وفي البعد عن الحق، فالله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من أن تحوزه المخلوقات. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا دليل على عظمة الرب عز وجل، فالأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، فهو أعظم وأجل من أن تحيط به السماوات والأرض. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. هذا أيضا دليل من السنة على أن الله عز وجل يطوي السماوات، يقبض الأرض ويطوي السماوات، فدل على عظمته. في حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، وهذا الحديث فيه ضعف كما ذكر بعض المحققين. وأما ما جاء في النصوص من المتقدمة فالمعنى فيها واضح، ومعنى يدحوها الدحو هنا المقصود به الرمي، كما جاء في لفظ آخر كما يرمي الصبيان بالكرة، والدحو يطلق على البسط أيضا. والمقصود أن السماوات كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقبض الأرض ويطوي السماوات. قال وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، لعظمته عز وجل. والخردلة هي الحبة الصغيرة المعروفة من هذا النبت، وهذا إنما هو من تقريب المعنى، وإلا فلا مناسبة بين عظمة الرب عز وجل وبين المخلوقات. قال: وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الأول تبين أنه باطل وأنه لا يمكن أن يقال إن المخلوقات تحوز الرب عز وجل. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة أهل السنة: فوق سماواته على عرشه بائر من خلقه. هنا كما قرر في الأول في الجهة ثم أثبت اللفظ الشرعي، هنا لم يرد لفظ شرعي وإنما ورد لفظ عن الأئمة، قال: كما قال أئمة أهل السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذن هنا وجهنا من أراد المعنى الصحيح من قوله منحاز بأن يقال له: قل كما قال السلف. عرفنا المعنى الذي أردت وهو حق، ولكن قل كما قال السلف: فوق عرشه بائن من خلقه. هذا هو المنهج الصحيح في هذه الألفاظ. وأنتم تلاحظون دقة تعبير شيخ الإسلام عن هذه المسألة ومدى دقة العبارات، حتى يعرف أن هذا الباب منضبط وأن كلام أهل السنة في تحريره على وجه الدقة، فينبغي أن يفهم على وجهه ولا يلتبس الأمر في هذه المسألة بين اللفظ والمعنى، بل لا بد أن نفرق بين إثبات اللفظ وإثبات المعنى. في إثبات المعنى يستفسر عنه ويقر الحق ويرد الباطل، وأما اللفظ فنحن لا نقر هذا ولا هذا، لا نقر لفظ من أراد المعنى الصحيح ولا نقر لفظ من أراد المعنى الباطل، ولكن نقول أن من أطلق اللفظ المجمل وأراد الحق فهو أقرب إلى الحق من الآخر، ولكن يوجه إلى اللفظ الصحيح، ومن أطلق اللفظ المجمل وهو يريد معنى باطلا فقد جمع بين سيئتين، بين استعمال لفظ مجمل يريد به معنى باطلا فيوجه إلى المعنى الصحيح ويوجه إلى اللفظ الصحيح كما وجه الأول. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. سائل يقول: هل الإجماع تثبت به صفات لله عز وجل؟ الإجماع حجة، الإجماع إذا ثبت هو حجة، ولكن ذكر العلماء أنه لا إجماع إلا على دليل صحيح، لكن قد يخفى على بعض الناس الدليل في عصر من العصور ولا يبلغهم إلا الإجماع، فيكون الإجماع من عقد إلا على دليل، وهذا أمر واضح، لأن لا يمكن للعلماء أن يجمعوا على أمر بمقتضى الفهم والاستنباط، فلا بد أن يكون هناك دليل، لكن قد يبلغنا الإجماع ولا يبلغنا النص، فالإجماع يحتج به، والإجماع مرجعه إلى النص وليس هو معارض للنص. نعم. لكن عبارة شيخ الإسلام: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، هل مراده بذلك ما جاء من الأسماء والصفات، أو المقصود به باب الإخبار عن الله عز وجل مثل لفظ اللفظ البائن ونحوه؟ المقصود ما اتفق عليه أهل السنة في هذا الباب، مثل اتفاقهم على ترك التأويل، ترك التحريف والتعطيل، يعني ما هو ثابت عنه في المنهج، وما اتفقوا عليه أيضا من إثبات الصفات، مثل اتفاقهم على إثبات حديث السورة وأنه حق. وأما باب الإخبار عندما يخبر بعضهم بهذا فهذا ليس مما أجمعوا عليه، ولكن إذا كان لنا سلف فنحن نقول مثل لفظ بائن ما أجمع السلف عليه، وإنما أطلقه بعضهم، فأطلقه بعض الأئمة، يعني لا يشدد على الناس فيه، لأن لنا سلف. ولو قال رجل: أنا لا أقول بائن لأني لا أجد هذا في النص، فلا يشدد عليه أيضا، نعم. هذا سائل يقول: إذا قال قائل إن الله عز وجل في جهة وأراد بهذا الجهة العدمية، فما المانع من إثبات هذا اللفظ ونقول إنه على سبيل الإخبار؟ المانع هو أنه لم يرد في النص، وهذا الباب توقيفي، ولأنه ذريعة إلى أن يعتقد الناس الباطل بعد ذلك، فإذن هذا الباب توقيفي. هذا أمر. الأمر الآخر: ولأنه ما من حق إلا وقد جاء بيانه في كتاب الله بأفضل مما أحدث المحدثون من الألفاظ، فلسنا في حاجة إليه. إذن ما من حق نحتاج إليه ونحتاج إلى إثباته إلا وقد جاء في كتاب الله عز وجل بأفضل مما أحدثه المحدثون. فنحن نعتقد أن الله أغنانا بهذا الشرع وبهذا الدين لفظا ومعنى، حتى لا يظن أيضا أن الألفاظ الشرعية قاصرة عن المعاني الشرعية، بل أغنانا الله بألفاظ الكتاب والسنة عما أحدثه المحدثون. فلا بد من الاستيقان بأن ما جاء به الشرع أنه يكفي في هداية الناس. وقد يقول قائل: إذن لما فسر القرآن ولما فسرت السنة؟ فإذا كانت ألفاظ الكتاب والسنة هي أهدى وأغنى للأمة في معرفة الحق، فلماذا تفسر؟ نقول إن هذا التفسير إنما احتاج الناس إليه لما ضعفوا عن فهم معاني الكتاب والسنة، وإلا فمن استطاع أن يفهم عن الله مراده وعن النبي صلى الله عليه وسلم مراده فلا ينبغي له أن ينظر في ألفاظ الناس. لكن لما كان فينا ضعف وعدم فهم وأوتي الناس من قبل سوء فهمهم، احتجنا إلى من يفسر لنا الألفاظ الشرعية. ولهذا تلاحظون أن السلف ما اشتهرت بينهم كتب التفسير، وما اشتهر بينهم هذا العلم حتى احتاج الناس إلى أن يفسر لهم القرآن، وكذلك ما احتاجوا إلى ضبط القرآن وإلى نقطه، لكن لما وجد من يسيء القراءة احتاج الناس إلى الضبط، واحتاج الناس إلى النقط، واحتاج الناس إلى علوم كثيرة بقدر ضعف الناس. احتجنا إلى علم التجويد، احتجنا إلى علم الإعراب، احتجنا إلى علم التفسير. جاء الناس بعض الناس من يسيء الفهم في النصوص في فهم، احتجنا إلى علم الأصول. جاء من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، احتجنا إلى علم مصطلح الحديث، تمييز الصحيح من الضعيف. كل هذا لما احتاج الناس إليه، وإلا في الكتاب والسنة يكفيان في هداية الناس بألفاظهما ومعانيهما عن كل علم. ولهذا هذه علوم إنما هي وسائل للعلم الأصلي المقصود، وهو العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: إذا قلنا إن الله بائن عن خلقه، إذن المعنى أن الله عز وجل على العرش استوى بأنه بائن، بمعنى أنه بائن عن عرشه، فهل هذا صحيح؟ إذا كنت هنا نتكلم، وأيضا ينبغي أن نرجع إلى القاعدة، ما الذي يقصد من يقول هو بائن عن العرش؟ فإذا كان يقصد أن الله عز وجل ليس متصلا بالعرش، بمعنى أن العرش لم يحل في ذات الله عز وجل، وأن الله عز وجل مستوي استواء يليق بجلاله، فإن الله عز وجل مباين للعرش. وإذا كان يفهم من مباين يعني معاني أخرى باطلة، بأنه يلزم من كونه مباينا أن يكون بعيدا عن العرش، وأن لا يكون مماسا للعرش، فهذه ألفاظ محدثة مجملة لا نتكلم فيها بشيء. فإذا قلت إن الله مباين لخلقه فالعرش من المخلوقات، أما كون نحدث ألفاظ جديدة ونقول هو مباين للعرش، أنت لا تحتاج لهذا، ولا تحتاج أن تقول هو مباين للسماوات، مباين لفلان، لأن هذا من التفصيل في بعض الأمور التي لا يحتاج إليها. وإنما قل كما قال السلف. أنا أنصح يعني طلاب العلم أن لا يحدثوا ألفاظا مجملة، وإنما قل هو بائن من خلقه، والعرش معلوم أنه مبائن للمخلوقات، فليس هو ممازجا للعرش. إذا جاء من يتوهم معنى باطل لا بد أن يزال الوهم. وإذا كان أثبتنا أن الله مستوي على عرشه كما يليق بجلاله فلا ينبغي لنا أن نبحث عن كيفية الاستواء وهل هناك مماسة أو غير مماسة، وإنما نثبت الاستواء. استواءه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. ومن أعظم الأدلة على هذا أن المخلوق إذا استوى على المخلوق فالمستوي محتاج لما يستوي عليه، والرب عز وجل مستوى على العرش وهو غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات، والعرش محتاج للرب، ولا قيام للعرش إلا بالرب عز وجل. فهذا مما يقطع المشابهة بين استوائه واستواء المخلوق على المخلوق. هذا سائل يقول: هل يزاد على قول السلف مستوى على عرشه لفظة دون مماسة؟ ذكرنا هذا أن هذا لفظ محدث لا نتكلم فيه، لكن إذا توهم بعض الناس معاني باطلة فينبغي أن تزال الشبهة، وإذا لم يتكلم الناس في شيء فينبغي التمسك بالألفاظ الشرعية وترك التوسع في الألفاظ المحدثة. سائل يقول: هل هناك مثال لصفة أو اسم لله عز وجل ثبت بالإجماع فقط دون وصول نص إلينا؟ لا يلزمك السؤال ولا ليس لنا أن نتتبع، لكن إذا وجد اسم من الأسماء وقيل أنه مجمع عليه فإنه ليس لنا أن نخالف. لكن أذكر في باب الصفات صفة السكوت، قال الشيخ الإسلام: هذه صفة مجمع عليها والنص ثابت بها، لكن قد تخفى دلالة النص على بعض الناس فيعترض هنا بالإجماع. كذلك بعض الأسماء اختلف فيها، فقد يأتي من ينكر الاسم فيقال أن عامة من تكلم من أهل العلم أثبت هذا الاسم، لكن يبعد في الأسماء أن يكون اسما متفق عليه، يعني يخفى على بعض الناس حتى لا يعرف إلا بالإجماع ويكون منصوصا عليه ولا يعرف إلا بالإجماع، لعناية أهل العلم بأسماء الله عز وجل وبإحصائها كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالإحصاء هو الاجتهاد في عد ذلك العدد في معرفة معانيها، ليس المقصود أنها محصورة. نعم. قول شيخ الإسلام: فإن أراد حقا قبل، هل مراده اللفظ أم المعنى؟ إذا أراد حقا في المعنى، لأن اللفظ قلنا أنه محتمل، مقصود إن أراد حقا عرفنا هذا بمعنى لتعبيره عما أراد. سائل يقول: في الدعاء إذا قال الشخص الرب العالي فهل هذا جائز؟ يقول الرب العلي، يقول العلي ولا يقول العالي، لأن اسمه العلي ولا يقول العالي، فلا نغير في الأسماء، لا نزيد ولا ننقص. قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هل في هذا النص إثبات صفة الاستطابة؟ ذكر بعض أهل العلم هذا، والصحيح هو ما عليه كثير من أهل العلم أن هذه الألفاظ إنما جاءت في سياق، فيقال إن الله يستطيب خلوف فم الصائم، ولا يقال الاستطابة هي صفة عامة، لأن ما ورد مقيدا بسياق لا ينبغي أن ينزع عن سياقه. نعم. سائل يقول: قول الأشاعرة في وجود الله تعالى هل يشبه قول الذين يقولون بنفي النقيضين؟ الأشاعرة قد أحيانا يقولوا بقولهم كقول أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن المعروف عنهم أنهم من النفاه الذين لا يتعمدون ذلك. أما الذين يتعمدون نفي النقيضين لهم شبهة فوق شبهة الأشاعرة في أنهم يقولون لو شبهناه، لو أثبتنا له صفات وجودية شبهناه بالموجودات، ولو وصفناه بصفات السلب شبهناه بالمعدومات. نعم. هذا سائل يقول: هل يعذر من كانت أصوله الكتاب والسنة ثم أخطأ في بعض المسائل؟ يقول: فبعضهم يعذر المرجئة من الفقهاء ولا يعذر الأشاعرة باعتبار أصول الاستدلال عند كلا الفريقين. هنا من الخطأ أن يظن أن مسلك الأشاعرة في الاستدلال كمسلك أهل السنة الذين أخطأوا في باب الفروع. الذي ميز أهل السنة عن غيرهم أن أهل السنة يستدلون بنصوص الكتاب والسنة ويجتهدون في فهمها بالرجوع إلى كلام السلف، هذا الذي ميزهم. أما كونهم يخطئون، نعم، وما قال أحد من أهل السنة أنهم لا يخطئون لا في باب الأصول ولا في باب الفروع، ولكن الأشاعرة هل سلكوا هذا المسلك أم أنهم نظروا بين العقل والشرع وقدموا العقل وحكموه في الشرع؟ فأهل السنة حكموا الشرع، وفرق بين من حكم العقل وبين من حكم الشرع. وإن كانوا يعني يصيبون في بعض المسائل في باب الفقه في باب الأعمال لأنهم تمسكوا بالنصوص، لكن قالوا إن هذا في الأمور المتغيرة في باب العبادات، أما الأصول التي لا تتغير دل عليها العقل فإذا تعارض النقل مع العقل فالعقل مقدم. يفرق بين هؤلاء ومن أخطأ من أهل السنة. سائل يقول: كيف يجمع بين حديث لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق مع أن وبين من يقول إن الجهاد في زماننا معطل لعدم توفر شروطه؟ أليس الحديث يفيد استمرارية الجهاد؟ أنا ما يعني أعرف ثبوت اللفظ لا تزال طائفة من أمتي تقاتل، فإذا ثبت اللفظ فهو محمول على المعنى الآخر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق، فيكون معنى القتال يعني هو المجاهدة في دين الله عز وجل. أما أنه لا بد من وجود قتال في كل عصر فقد ثبت في بعض العصور الفاضلة عدم وجود القتال للكفار، كما حصل في عهد علي رضي الله عنه، في بعض عهد أيضا بعض العصور التي مضت ولم يوجد يعني جهاد. فالجهاد كغيره من العبادات يعني لو لم تتحقق شروطه لا يكون مشروعا أصلا، حتى يقال أنه لا بد أن يوجد في كل عصر، لكن المقصود أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، وأهل السنة يقومون به، يجاهدون بالسيف والسنان وآلة الحرب ويجاهدون بالحجة والبرهان. سائل يقول: ما المراد بالصفات السمعية؟ الصفات السمعية التي يدل عليها السمع، والمقصود بالسمع هو الشرع، أي أنها مرجعها إلى الدليل السمعي الخبري عن الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.